او اتصور ان احمد بن حنبل كان يمنع بطنه قتل اوميرو. انا اتصور كده لان هو ده المعنى المنطبع على الصوفية عندي. لذلك لا يجوز اطلاقا اطلاق لفظ الصوفية على هؤلاء وان قصدت الزهد. ليه؟ لان لفظ مهم. فكذلك لما نقول بلع حسن اذا سلم لي وقال احنا هنسميها بس بلع حسن كده اسم، اقول له لا نسميها حتى اسما بلع حسن. ليه؟ لان الجماهير بتسيء فهم معنى حسن وتتصور ان في بدع حسن. فمهما ياتي بشيء وهو يزعم انا بتقرب الى الله عز وجل يقول ان هذا حسن، انا بعمل ايه؟ وقاعد على قهوه ولا بحشش، ده انا بعبد ربنا، ده انا بسب، وهذا لا شك انه حسن. اذا الاسم نفسه مرفوض حتى لو قصد به مجرد التسميه اللغويه وليس الاصطلاح. ثانيا، كل ما احتج به للبدعة الحسنة في أصله ليس لبدعة بل هو سنة. والعجيب أن يحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. طب يا أخي سميها سنة حسنة، ليه بتسميها بدعة حسنة؟ لماذا لم تقتدي بظاهر ألفاظ الحديث الذي يقول من سن، هو قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ولا قال من سن؟ فمن الذي جعلك تركز الى لفظ البدعة وتترك لفظ السنة وهو اجمل حتى في الواقع في السمع؟ لما يأخذ الحديث ويترك مناسبة الحديث يأتي بقى الضلال في الفهم. الحديث مناسبته تدل على ان ما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف ما فهمه الذين انتزعوا المتن المرفوع فقط. لما جاء جماعة مستار النمار عليهم بؤس وفقر وقد عضهم الفقر بنادي وضغط عليهم الفقر استمع رواجه رسول عليه الصلاة والسلام لما شاف الناس في القراءة دول فأذن فأمر أن تقام فأذن فأقام فصلى فقام. تشوف الفاءات دي كلها تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمده أكل على المدر الفاء في الترتيب مع التعقيد السريع. أذن فأقام فصلى فقام ليتصدق احدكم من صاع برغه من صاع تمره من ديناره من درهمه من ثوبه. فقام رجل فجاء بسراته سرة مال يعني عجزت يده كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجزت فوضعها. فكل الناس لما شوفوا مثل كل واحد جواب اللي عنده فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانه مذهبا بان عجزها في الشمس من الفرح وقال من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. وقصد بهذا الرجل الذي بادر أول مرة وجاب إيه؟ الصورة. فتتابع الكل فنسج على منواله فكأنه هو الذي سن لهم التصدق في هذا الموضع. هل هذا الرجل هو الذي سن الصدقة في الأصل؟ ولا الصدقة من حب عليها وجزء كتاب السنة؟ وجزء كتاب السنة إيه معنى بقى من سنة؟ هو الرجل يسن؟ لا. لكن لما كان الرجل اول متصدق وتصدق الكل معه نسبت الصدقه اليه فكانه سنها. زي ما يكون مثل الرجل صاب جاء في قريه متبرجه لبلد متبرجه وجعل يدعو الى الحجاب. فنحن نقول اول من سن الحجاب لهذه البلده فلان الفلاني. مش معنى ذلك الحجاب لم يكن موجود؟ لا. ولا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يبعث على كل راس على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدده. مش بقى يبتكر وجد جديد يجدد يعني هذه الأشياء جديدة، لا، يجدد الذي اندثر وانفرد بفعل الجهل يجدد لها أمر دينها. يبقى الاحتجاج بحديث من سنة بلسان سنة حسنة على أنه بلا حسنة احتجاج خاطئ. لما فصل كلام عن السياق ظهر هذا البلد. كل الأدلة التي احتج بها الأئمة الذين نجلهم ونحترمهم وليس معنى رد مقالتهم أنني أردهم أو أنتهك حرمتهم، لا، ما منا من أحد إلا يراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقالة إمام مالك رحمه الله. وبسبب القول بالبدعة الحسنة تساهلت الجماهير في تمرير البدعة المفسقة على اعتبار أنها حسنة، وكان هذا من اعظم الابواب لدخول البدع على المسلمين. سمعت شيخ وقور جليل اشهر واعظ في مصر يقول جالي ناس كتير وقالوا ان بناتنا حالهم واقف وما فيش حد بيدق على الباب، فوقفت لهم وقفه من الطب النبوي إذا كانت ليلة الجمعة تقرأ قل هو الله أحد 314 مرة. ليه يا جماعة؟ قالت على عدد المجاهدين يوم بدر. ومين العلاقة؟ ما ينفعش يوم أحد ولا حتى يوم حنين مثلا؟ اشمعنى يوم بدر بالذات؟ طلعت في دماغ واحد يوم بدر خلاص تبقى يوم بدر. وليه قل هو الله أحد بالذات؟ ليه؟ لأن رسالة الكرسي هي طلعت كده 314 مرة ليلة الجمعة. بعد ما تقرأ كل 10 مرات قل اللهم اهد بنات ادم واولاد بنات اولاد ادم وبنات حواء. اللهم اهد اولاد ادم وبنات حواء. اللهم اهد اخت ادم وبنات حواء. كل 10 مرات تقول كده. طب اشمعنى طلعت ما بقاش ليه كل 15 مره هي كده؟ قال وهذا ذكر جربته انا فلما قلته انفتح الباب. اوه يعني بقى الجماهير وهو اكبر. هل هذا له اي اصل في السنه؟ ابدا. طب ليه هذا الطب النبوي؟ أنا أصلا الطب النبوي يكون في حاجة معدوة للرسول عليه الصلاة والسلام قالها. أي كلام؟ أهو بدعة. ما يجيش واحد بقى يحتج على صحة القول بإنه لما قال بنت الجواز. وهذا من الأمارات التي يجعلها الناس دليلا على صحة القول. يروح واحد دجال حتى ساعات يروح الكنيسة. الأسيس يقعد مش عارف الوقت كان بيوصل أو بتاع. الولد بعد ما الأسيس يحطه عليه بقى تمام التمام ومفيش بعد كده. يقولك اهو كان الواد بيسرع وبيفرق وبيعمل وبعدين راح عليه. سبحان الله كل حاجه معترضين عليها. ده ربنا بيقول للرسول عليه الصلاه والسلام ما جعل الله مدان الا جعل له هدى. بس مش عليه الاسيد ما جعل له هدى. بس مش على مش بالكفر مش بالشرك. فليجعلوا الشفاء والبر دليل على صحه القول. هذا خطا. الله تبارك وتعالى يفتن الخلق بذلك. يفتن الخلق بذلك اللي هو بيعبد الله على شفا جرف الهار حيوم قاد على طول. المؤمن يدعو فيزداد البلاء عليه. ما يقولش انا هنا انا غلطان اني العيد ويرجع عن دعائه بل يقول انا لم اخلص النية. يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب بالبلاء. الجماهير الغافلة ترى ان عدم الاستجابة دليل عليه ان الدعاء لا ينفع. لا. شيخ الاسلام ابن تيمية لما ذكرت بدعة الطيران بالنعش لم ينكرها. ما قالش مفيش نعش يطير. قال بيطير نعم ولكن الذي تحمله الشياطين. شياطين بيحملوه علشان الناس تعتقد في هذا المخلوق فيكون شرك. خلاص بقى والي من اولياء الله وصار وخلع كلهم البلغ وخرم بهم في قتال الروم. يعني شوف بقى الميت النكد ده يعني صار السكه النكده ومدخلهم في المشاكل وطلع وهذا موجود مشهور عندنا في الناحيه الثانيه. وقام رايح هناك على طول من الطرب على ومتناص من قدام الطرب. طب لا ده في حل الطرب اهو. لا عايز يدخل اهو. فبقول لك حتى واحد النعش طاير بقى هم حل حوش وبتاع. فواحد بقى جيت كده عامل كده قام طلع النعش ورد. قال له يا اخي انت جيت حتى متميز. طب صاحبه اللي موجود في البلد وراح هناك واصر الميت الذكر ده ان هو يتدفن في التربه اللي هو عايزها. وقع كان مفهوم ان يتدفن في بلد معين. المهم ما نفذوش الوصيه بالويل قام واخد بعضه طاير ومعاه بابل وضمر كده وزفوف ومش عارفين وطب تنشخش كده. والناس بيحلفوا بالله العظيم والايمانات المغلظه انهم شافوه رايح عند تنظيم هناك في المكان اللي هو كان عايز يتدفن فيه. خلاص ويعتقد بقى ان هو ده الشيخ العلاني ومش عارف وبتاع اهو. ليه يعني لما الشيطان يشيل نعش ويطير بيه علشان خاطر يضل جبل كثير ويشركه بالله عز وجل؟ فالمسائل فلان نعش اه يطير لكن اللي حمل الشيطان. قال بعض العلماء لو رايت الرجل يمشي على الماء وهو مخالف للشرع فاعلم انه مؤيد للشيطان. فقال احد اقراني من العلماء قصر والله بل لو رايته طائرا في الهواء مش ماشي على الماء. لو رايته طائرا في الهواء وهو يخالف الشرع فاعلم انه مؤيد للشيطان. لأن أولياء الله عز وجل أولى أن يؤيدوا بالملائكة في الحرام. يبقى رجل لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ويشرب جوزة وباختلاط ولما يجي مولد السيد ولا مولد الحسين يروح هناك ويعمل خيمة على الرصيف ونام هو ومراته وعياله هناك ويجيب قصة قطط يلمها من العزبة ويذبح لهم عيش ويعمل فتة ومطلع بقى القطط من أطراف الشمال تنزل بقى القطط تاكل اللحم ويرجع برضه إيه هناك القرية والناس كلها بتعتقد إن هو شيخ المدينة وهو ده ولي من أولياء الله. هذا لا يمكن انسان عاقل له مسكة عقل ولا انما بكتاب السنة يقول ان هذا الرجل له حتى مساجد الاولياء. كل ما تقول ايه يا جماعة انفرض علينا النبي على السبب ايه؟ اننا لم نعلم خير الهدي. يبقى احنا مطلوب مننا حاجتين زي المهندس الذي يبني العمارة. يكون في بيت